عيني كفى بكى على اللي راح. يا عيني كفى بكى على اللي راح. بدمع عيني عيني عيني عيني علي فاتون بدمع عيني يا بدمع عيني رويت الصمت في باقود على حبايب عزاد كان يعيشون. بدمع عيني يا عين بدمع عيني يا عين رويت الصمت في باب على حبايب عزاز كانوا يعزون. على حبايب عزاز كانوا يعزون. يا ترى يا قلبي أنا اللي بعتهم ولا هم اللي باعوني. يا عيني كفى بكى علي فاتون بدمع عيني يا عين بدمع عيني رويت الصمت في باقود على حبايب عزاد كان اللي يعيشون. بدمع عيني يا عين بدمع عيني يا عين رويت الصمت في باب على حبايب عزاز كانوا يعزون. على حبايب عزاز كانوا يعزون. يا ترى يا قلبي أنا اللي بعتهم ولا هم اللي باعوني. عالبر لم فيتهم في البحر فاتون. صعبا عليا يا قلبي نبيع اللي باعونا. تعبان عليا نبيع نبيع اللي باعوه حبايب حبايب فرقنا الزمن حبايب حبايب فرقنا الزمن وحاولت انسى وانسى ليه حاولت انسى وانسى ليه وانت حبايبي وبعدك حبايب حبايب فرقنا الزمان حبيبك اللي تحبه وعشمان فيه حبيبك اللي تحبه وعشمان فيه تقل عليه بالأسف يزهر جميع ما فيه حبيبك اللي تحبه وعشمان فيه تقل عليه في الأسف يظهر جميع مفيه ولا حد يقول آه إلا من اللي فيه وأنا بحب سيدنا النبي ولي العشام نقول آه وخلي الناس تقولها لا دلعوا الآه يا عيني يا عيني أوصيك يا مبتلي ما تقعد في ريح خالي أوصيك يا مبتلي ما تقعد في ريح خالي إلا في ريح مبتلي زي حالك ساعتين تقول آه يقول كانت على بالي يا عيني ليه تبكي على الغيب يا عيني ليه تبكي على الغيب ومن امتى اللي راح يعود يا عيني ليه تبكي على الغيب ومن امتى اللي راح بيعود على الغيبين اللي راح بيعود. أبكي على الناس ولا أبكي على حالي؟ أبكي على الناس ولا أبكي على حالي؟ أوصيك يا مبتلي ما تعود في ريحكالي، إلا في ريح مبتلي زي حالك ساعات تقول آه يقول كانت على بالي. بالأسرار بايع لا أنا من الهم مهموم ولا ولا بالأسرار بايع لا أضحك وإذا كنت مغموم والقلب كله جرايع. حق وإذا كنت مغموم والقلب كله جرايا والدنيا حالها كده والدنيا حالها كده شيء جاي وشيء طبيب معايا ألم we'll be right back. طبيب معايا ألم أنا بدي في يوم أرتاح. قال الدنيا حالها كده ما حد عليها ارتاح، واللي ما يستريحش النهارده بكره يا ما حيرتاح. يستريحش النهارده بكره يجيلي يومي.